أبيح له أن يطلقها، كما أنها إذا كرهته لسوء خلقه أو لسوء معاملته فلها أن تستبين، أي تدفع مالا حتى يخلي سبيلها، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهو ما يسمى بالخلع. كثيرا ما يحدث الشقاق والنزاع بين الزوجين، يكون تارة من الزوج وأحيانا من الزوجة، ويكون نتيجة الطلاق. وسبب ذلك والله أعلم سوء التربية، التربية للزوج أو للزوجة. فالزوج مثلا ينشأ في ترف وفي ترف، وينشأ في مجتمع فاسد يألف اللهو واللعب ويألف المعاصي والمحرمات ويتب عليها. فإذا تزوج امرأة حصينة محصنة عفيفة أساء معاملتها أو أضر بها مما يحملها على بغضه وكراهيته وطلب اقتلاع الطلاق. أحيانا يسهر مع شلة من جنسه إلى الساعة الثانية أو الثالثة ليلا، ثم يأتي وهو مجهد فيفرح بنفسه على الفراش ولا يستيقظ إلا في قرب الفيلولة أول الليل، وهي وحيدة تذرف عيناها لا تدري أين هو، ليس عندها من يؤنسها، لا يرخص لها أن تكون عند أهلها ولا أن تكون عند جيرانها، فهي متوحدة ولا تدري أين هو، هل هو في بئر أو في بطن بعير، على أي شيء سهر. سهره غالبا على معاصي، حيث أنه نشأ منذ ترعرع مع أولئك الفاسدين المسلمين، فيسهرون على لعب ولهو، ويسهرون على غناء وطرب، ويسهرون على أعواد وعلى ظهور وعلى ظهور طوال ليلهم، وقد يسهرون على خمر وتمر ودخان وما أشبه ذلك، وقد يسهرون على مشاهدة أفلام طليعة عبر القنوات الفضائية، يناظرونها ويشهدونها عبر الشاشات، ويكون ليلهم ضحكا وقهقهة وتفكها كما يقولون، وتسلية كما يعبرون، وهكذا ينقضي ليله. لا شك أنها تتألم وتتضرر إذا كانت هذه حالته، فعلى هذا لها والحال هذه أن تطلب الطلاق. كيف تقيم زمنا طويلا وهي وحيدة ليس عندها من يؤنسها ولا من يزيل وحشتها؟ وهكذا أيضا كثير من الأزواج يكون سيء الخلق مع امرأته، فهو يشدد عليها ودائما يسبها ويشتم ويذلل ويعيد ويكبح ويمد يده ويضرب ويؤلم وينتقدها على أقل شيء مما ينتقد ويزحف عليها بأي شيء إذا لم تفعله، بحيث أنه إذا جاء مثلا وتأخر إحضار الطعام ارتد وأخلع في السبع وزالق فيه وتكلم بكلام سيء يقلق راحتها ويقض مضجعها، يكون ذلك بلا شك مما يسبب قلقها وقلة صبرها حتى لا تصبر وحتى تطلب الفراق ولو كان ما كان، وتتمنى أن تعيش وحيدة ولا أن تكون قرينة ذلك الزوج. كذلك مما يسبب الهراق أيضا أن كثيرا من الأزواج يكون شديدا على امرأته بحيث يهجر دائما ويغلق عليها ولا يترك لها متنفسا، فلا يمكنها من زيارة أبويها ولا أقاربها ولو استدعوها، ولا من زيارة آل فلان كأصدقاء أو جيران لها، فهي دائما منفردة مغلق عليها بأشد الأسرار. فما لا تفعل لا شك أنها وحال هذا لا يهنأ لها عيب ولا يستقر لها قرار، فتكون متمنية دائما أن تفارقه لأنها تعتبر سجينة وتعتبر نفسها في أشد الضرر، فذلك مما يسبب قلبها الفراق بهذه الصحبة السيئة. كذلك أيضا كثيرا من الأزواج سيء الظن لامرأته بحيث أنه يكاد أن يقذفها وأن يرميها بفعل فاحشة، إذا رآها رفعت السماعة اتهمها أن لها أصدقاء، وإذا رآها خرجت اتهمها أنها خرجت للزنا أو نحو ذلك. وكذلك دائما وهو يسألها ويحلفها دائما يؤكد عليها، وأدنى حركة يظن أنها فعلت مع غيره أو زنت أو نحو ذلك، مع أنها في الظاهر محصنة قد أحصنت فرجها قد حفظت نفسها، ولكن لشدة ظنه وتشدده يقع منه هذا الظن السيء على ما ورد من النهي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهناك أسباب أخرى يمكن تعرفون أكثر مما ذكرنا. وأما بالنسبة للزوجة فلا شك أيضا أنه يحصل منها أسبابا تحمله على الفراق، ذلك لأن كثيرا من الزوجات نشأت في بيت كرف وفي بيت إسراف وفي بيت فساد، قد أعطاها أهلها ما تريدون وقد أطلقوا لها الحرية وقد مكنوها من كل شيء تتمناه، فهي عند أهلها وقبل زواجها تسرح وتمرح إذا جاءت دخلت الأسواق وحدها أو مع غيرها، ولا تبالي أن تزاحم الرجال وقد تتكسر وتتمرغ أمام الرجال الذين يستخفون بها، وكذلك أيضا قد تفول غيبتها عن أهلها وأهلها قد أطلقوا لها الحرية وتركوا لها الحمل على الظالم ومكنوها من مصير. وهكذا أيضا كثيرا من الإناث تعيش عند أهلها في ما يسمونه بالرفاهية وبالتنعم والترفيه، فهم يجلبون لبناتهم ما يتمنينه، فتجد الإناث قد نشأنا على سماع الغناء دائما والتلذذ به، ونشأنا على رؤية الصور التي تفتن، فهن دائما مقابلات لهذه الشاشات التي تعرض فيها الصور الفاتنة والرؤية الفاضحة والمرأة ضعيفة التأمل، فهي قد عاشت على هذه العيشة الشريرة التي عاقبتها سيئة نشأت عليها. وكذلك أيضا يمكنها أهلها من شراء الصور الفاتنة المجلات السريعة التي فيها صور فاتنة هادفة، إذا رآها الرجل أو المرأة اعتقد أن أهلها هم أهل الرقي وأهل التقدم وأهل الحضارة وأهل الثقافة، فتقلدهم وتفعل كما تفعل أولئك النساء التي رسمت صورهن في تلك المجلات متكشفات قبل الرجال، فماذا تكون حالتها وقد عاشت 20 سنة أو نحوها على هذه الصور وعلى النظر فيها؟ لا شك أنها تحب التقليد لأولئك، فهذا أيضا من أسباب فساد الإناث. كذلك أيضا كثير من الإناث يمنعهن أهلهن من الشرفة والعمل، فإذا دخلت بيتها فليس لها حاجة ولا عمل إلا أن تنطلق على جراج أو تقرأ في قصة أو تنظر في أفلام أو في صور، ولا تمد يدها لشغل قد أراحها أهلها واجتلبوا لها خادمة تكفيها مؤونة بيتها، فهي لا تحسن أن تطلح طعاما ولا أن تطلح شرابا ولا أن تغسل ثوبا ولا أن تنظف بيتا ولا أن تنظف إناء، قد اعتادت الرفاهية واعتادت الكسل واعتادت الخمول ورضي بذلك ورضي بذلك أهلها ولم يعلموها أي حرفة. فإذا تزوج مثل هؤلاء الإناث ماذا تكون حالتهن؟ إذا تزوجت فهل في الإمكان أنها تشتغل لزوجها؟ لا يمكن أنها تشتغل. سمعت قصة أوردها شيخ المسير عبد الله بن حميد رحمه الله أن رجلا كان وحيدا هو ووالدته في بيت واسع، ثم إنه تزوج امرأة وقال أتزوج يا والدتي امرأة تساعدك على شغل الدار وتشتغل وتحترف معك. فلما تزوجت تلك المرأة التي قد رفعها أهلها ونعموها وعاشت في غاية التنعم، ولما دخلت إلى بيته بقيت على الفراش. ففي اليوم الأول قامت أمه بإصلاح الطعام وبكنس الدار، قامت تخلص الدار، والزوجة الجديدة تنظر إليها. بعد في اليوم الثاني رأى والدته أيضا قامت تقوم الدار وتصلحها وتخمسها، فقال يا أمه دعيني أكنس معك، يريد بذلك إثارة جنة هذه الزوجة لعلها أن ترفق به وتقول بل أنا أقوم مقامك ولا تكلف نفسك أنت رجل. فامتنعت أمه وصارت هي الذي تخمس. في اليوم الرابع دخل وإذا أمه تخمس الدار أيضا، تحاول أنه يخلص معها فأبت، فأطلق للزوجة الجديدة مع النافذة تتفرج عليهما، فقالت أنا أحكم عليكما، عليك أن تكنس يوما وعلى أمك أن تكنس يوما. هذا جوابها، ما تنزلت أنها تنزل وتريح زوجها من هذا العمل. في هذه الحال ماذا تكون مكانتها؟ إذا تزوجها وهو يريد أن تريح تصلح الطعام إذا جاء من عمله يجده مهيئا، وكذلك أيضا تغسل ثوبه، تغسل أواني بيتها وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضرها، بل إنه يعودها على الحركة ويذهب عنها الخمول والكسل الذي اعتادته ونشأت عليه، ويضر وهو مما يضر بصحتها. فهذا نحوه من أسباب الفراق. إذا تزوجها ولم يجد منها إلا خمولا وضعف همة وانقطاعا كليا عن الانتفاع، عن أن تنفع أو تنفع غيره، لا شك أن هذا يسبب الفراق. فإذا رآها مثلا تطالبه بما نشأت عليه، تطالبه أن يحضر لها تلك المجلات ولا صبر لها عنها لأنها تربت عليها، إذا دخل عليها وإذا هي قد عثرت عليها، فذلك مما يجلب له الظن السيء. إذا ألحت عليه في أن يجلب لها الأفلام، أي الصور الخليعة المسجلة في أشرطة الفيديو وغيرها، ألحت عليه وإلا طلبت منه أن يمكنها من الشراء، كذلك أيضا مما يسبب مقته وضره لها وسرعة فراقه. وهكذا أيضا إذا رآها مكبة على سماع الغناء من المذياع والتلذذ به، ولا همة لها في أن تصلح شأنه أو شأن بيتها، بل هي مكبة على هذا السماع والنحو، كان ذلك أيضا من أسباب الفراق، من أنه ينقصها ويقول هذه لا حاجة لي فيها ولا منفعة لي فيها، فكيف أتأمل وكيف أصبر وأقوم أنا بخدمتها وما أشبه ذلك؟ ليس كان هذا من آثار تربية أهلها الذين ربوها التربية السيئة ولم يعلموها شيئا من عمل البيت ولا من عمل الحجة، ونعموها وأخبروا لها مطالبها. وهكذا أيضا يحصل الفراق في هذه الأزمنة، يحصل لكونها مثلا درست ووصلت الدراسة ووصلت إلى مرحلة راقية، أصبحت جامعية أو دكتورة أو نحو ذلك، وقد يكون دون هذه هذا المحاكم فتحتقره وتقلل من شأنه تقلل من أمره وتقول أنا أرفع منك رتبة وأنا أعز منك منزلة وأنا وأنا، مما يغفرها عنده ويعجل بحراسها. وكذلك أيضا من أسباب الفرقة الوظيفة، كونها موظفة في مدرسة كمدرسة أو مديرة أو نحو ذلك، أو موظفة في مستشفى كطبيبة أو ممرضة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا يأخذ منها وقتا طويلا على زوجها، ويكلفه أيضا تكلفه إيطالها أو ردها، أو تكلفه إحضار خادم أو سائق يذهب بها ويجيء، وذلك مما قد يسبب الريبة لخلوته بها ومخاطبته لها، ولا تلين لزوجها بل تلزمه بذلك إلزاما. فهذا ونحوه من آثار التربية السيئة. فنقول إن الواجب على الوالدين أن يربوا أولادهم ذكورا وإناثا التربية الصحيحة التربية السليمة، فيربوا الذكور على محبة العلم والعمل والعلم النافع والعمل الصالح والعبادة ومحبتها ومحبة الصالحين، وعلى الآداب الإسلامية وعلى الأخلاق الفاضلة العالية، ومن ذلك حسن المعاملة لأبويهم وكذلك لإخوتهم وللمسلمين عموما ذكورا وإناثا. فإن الشاب إذا نشأ على هذه التربية علم بأن عليه حقوق، حق لله تعالى وحق لعباده وحق لنفسه، وأعطى كل ذي حق حقه، وعرف إذا تزوج أنه يجب عليه حسن معاملة لهذه الزوجة وحسن الصحبة والتخلق بالفضائل والتخلي عن الرذائل وبذل الندى وكف الأذى وحسن المعاملة وتجنب مساوئ الأخلاق وإعطاؤها حقوقها وتمكينها مما تريد مما لا محظور فيه حتى تألفه وحتى تعيش معه عيشة طيبة وتجد مطلبها وراحتها، ويرزقها الله تعالى رزقا حسنا. وكذلك الزوج إذا تربى هذه التربية والزوجة إذا تربت على ذلك كان في ذلك توفيقا بإذن الله لكل من الزوجين، وكل منهما يعيش العيشة الطيبة ويحيا السعادة السعادة يحيا بحياة طيبة وسعادة طيبة. هذا هو الوسيلة لبقاء الزوجية وعدم المفارقة لها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طارق يا زانية ان قمت، وادوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها، وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولو لم تعلم طلقت، وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، ولا يفعلن شيئا لا يضر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حلف في طلاق وعشاق، وينفع غير ظالم تأول بيمينه، ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. هذا الفصل يتعلق بالحلف على الطلاق، ويتعلق بتعليق الطلاق بالشروط، هكذا يضوضون باب الحلف بالطلاق أو باب تعليق الطلاق بالشروط. والشروط ها هنا هي الأمور المستقبلة، فمتى علق الطلاق أو العتق أو البيع أو نحو ذلك بشرط فلا يقع ذلك الطلاق حتى يوجد ذلك الشرط، ويكثر تمثيل الفقهاء لهذا الشرط، ويقولون متى علقه بشرط تعلق به ولو أراد نقره لم يخدم، لأن الشرط تعلق به، فلو مثلا قال إن ولدت امرأتي ابنة فهي طالق، ثم نزل قبل أن تلد وهي لا تزال حاملة، وقال أفضل في شرطي أفضل في طلاقي، ما ينفعه، وذلك لأنه علقه بشيء مستقبلا، فإذا ولدت أنثى وقعت الطلقة التي علق بها، وهكذا أيضا إذا علقه بزمان مستقبل، كأن يقول إذا دخل شهر ربيع الثاني فامرأتي طالق وندم قبل انطلاق هذا الشهر، لم ينفعه ندمه بل تطرق بدخول شهر ربيع الثاني، ولو حاول إبطال الشهر. وكذلك إذا قال متى قدم زيدا فامرأتي طالق ندم قبل قبول زيد، ما نفعه ندمه بل يقع الطلاق وقت قدوم زيد. الشرط لا بد أن يكون مرفوضا، ثم قد يكون الشرط فعلا، كأن يقول مثلا إن سافرت بدون محرم فأنت طالق، أو أنت طالق انفصلت مع أجنبي. وقد يقول إنني أريد الشرط ولم أتلفظ له، في هذه الحال هل ينفعه إلا قال إني أردت ولم أتلفظ؟ إذا قال أنت طالق ثم قال بعد مدة أردت إذا سافرت، فقال أنت ما أسمعتني هذا الشرط، سمعت تقول أنت طالق وسمعت فلان وفلان تقول أنت طالق، فقال إني أريد إذا سافرت بدون محرم أو إذا خرجت بدون لقاي أو ما أشبه ذلك، إنما قلته بقلبي، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه إذا لم يتلفظ بذلك الشرط وادعاه بعدما وقع الفعل، بعدما وقع الطلاق لم يقبل حكما. وأما إذا لم يسأل وكانت هذه نيته أو دلت على الترك قرائن فإنه يقبل، وذلك لأن هذا شيء بينه وبين الله، لا يعلم ما في قلبه إلا الله. فإذا قال ما طلقتها لهذا اللفظ إلا إذا فعلت هذا الفعل، إذا سمعت أغاني مثلا، أو إذا خاطبت أجنبيا، أو إذا خرجت إلى الأسواق بدون إذنه، أو إذا تبرجت وتكشفت للناس، أو ما هذه نيتي. أنت ما تكلمت بهذا، سمعت فلان وفلان تقول أنت طالب أو امرأتي طالب، ولم تقل إن خرجت، ما أتيت بالشرط، فإذا لا يقبل منه إلا إذا كان ذلك بينه وبين الله ولم يسمع الصلاة منه أحد إلا امرأته. يقول لا يصح الطلاق إلا من زوج، ذكرنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالسار، يعني الزوج، فإنه هو الذي يمسك امرأته وقت الوقاع، يمسك ساقها ويمسك عبدها، الطلاق للزوج. فلو طلق عليه أبوه لم يدفع، لا يقول امرأة ابني طالق، أو امرأة والد صالح أو امرأة أخي، لا يقع الطلاق إلا من الزوج. ذكرنا أيضا بالأمس أن الطلاق له صريح وله كناية. ذكر صريح الطلاق: أنت طالق أنت مطلقة فقد طلقتك، وكذلك فارقتك وسرحتك وما أشبه ذلك، هذا صريح. والكناية ما يقع بها الطلاق إلا معنية. كناية الطلاق هي اللفظ الذي ليس بطريق، مثل اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وأنت حلية وأنت برية وأنت بائمة وأنت حرة وأنت حرج، ولست لي بامرأة وحملك على غالبك، وأنت أمثال ذلك، فهذه محتملة. فإذا كان هناك نية أو هناك قرينة وقع الطلاق بالكناية. ثم يقول: يقطعه فاصلا بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم. الظنيه هي الطعام، الشرط والاستثناء. يقطعه تسبيحا وسكوت، فلو قال مثلا: أنت طالق سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إن قمت إن خرجت بطلت بطل الشر وقع الطلاق، ولا ينفعه هذا الشر. وكذلك لو سكت، لو قال أنت طالق ثم سكت سكوتا، يمكنه أن يأتي به بكلام، وبعد سكوته قال: إن ركبت مع أجنبي. لماذا لم تأتي بالشرط ساعة ما نفقت بالطلاق؟ لا ينفعه هذا شرط متأخر بينه وبين الكلام. أما إذا كان الكلام متواصلا فإنه أفعل هذا يقع أو يعتبر الشرط. مثل له بقوله: أنت طالق يا زانية إن قمت. كلمة إن قمت هذه هي الشرط، فصل بينها بقوله يا زانية، وهكذا رد على مثلها. إذا قال: أنت طالق يا بنت زيد إن خرجت بلا إذني، فهذا كلام متصل يعتبر الشرط، لا تصدق إلا إذا خرجت بلا إذني. ثم ذكر أدوات الشرط وهي معروفة في علم النحو وغيره، لكن اقتصر هنا على ثلاث: إن، وهي الأصل، ومتى، وإذا. فإذا قال: أنت طالق إن كلمت زيدا هاتفيا، أو أنت طالق متى خرجت بدون ابني، أنت طالق إذا ركبت مع سائق أجنبي. أتى بإن وإذا ومتى، اعتبر ذلك ووقع الطلاق إلى وقع الشرط. هذا هو قول الجمهور العلماء، أن الطلاق المعلق يدفع لوقوع ذلك الشيء الذي علقه إذا كان ذلك في الإمكان، وأما إذا علقه بشيء غير متصور فإنه لا يدفع. مثل له بعض العلماء لما إذا قال: أنت طالق أم طلق أو صعدت السماء أو خلقت الحجر ذهبا أو ردت اليوم الماضي أو أحييت هذا الميت، فهل يقع الطلاق؟ هذا شيء لا يتصور ولا يمكن أن تقدر عليه، لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا ولا أن تحيي الأموات ولا أن ترد مثلا يوم السبت. وأما إذا عكس ذلك فإنها تقع الطلقة. إذا قال: أنت طالق إن لم تحيي هؤلاء الموتى تطلق في الحال، أنت طالق إن لم تبعدي إلى السماء تطلق في الحال، وأشباه ذلك. نقول: الطلاق المعلق بشرط. جمهور العلماء على أنه يقع متى وقع الشرط، ولكن في ذلك خلاف. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى التحديد كبر يمينا وكفاه أن يكفر كفارة يمين، وهذا هو الواقع كثيرا من الناس أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الحظ أو المال، يريد بذلك تهديدها، فإذا طلبها من أهلها فقال: أرسلي معي اذهبي إلى البيت، فتثاقلت فقال: إن لم تذهبي معي فأنت طالق. يقول: ما أردت طلاقها ولكن أردت تخويفها حتى تخاف من الطلاق وتعقل معي، ولكنها تمادت عقل ولم تركب معه. هل يقع طلاق؟ يفتي شيخ الإسلام بأنه يكفر بإطعام عشرة مساكين في قارة يمين، هذا قصده الحظ. كذلك إذا طلب أن يزور أهله وهي معه، هلم فلنذهب إلى أهلي، تداخلت فقال: إن لم تركبي معي وتذهبي إليهم فأنت طالق، يريد بذلك تخويفها حتى تنتبه لأهله وتطيعه ولا تتخلف، ولكنها امتنعت. هل يقع الطلاق؟ يقول شيخ الإسلام: عليه كفارة يمين. وهذا يقع كثيرا من الكثير من العدوان، فيعتذره شيخ الإسلام يمينا ويعتذره غيره طلاقا معلقا. إذا قال مثلا: إن خرجت من البيت فأنت طالق، ما أريد طلاقا ولكن أريد ألا تخرج، أو قال مثلا: إن ركبت مع فلان أو إن كلمت فلانا ولو هذا بين فأنت طالق، ما أريد فراقها ولكني أريد تهجيلها حتى لا يقع منها هذا العصيان. فهذا يعتبره شيخ الإسلام يمينا عليه بها كفارة اليمين، ولو لم يكن حادثا صريحا، ولكن كأنه حدث، كأنه يقول: والله لتذهبين معي، أو لأمنعنك أن تركبي مع فلان، أو أن تكلمي أجنبيا، أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا حدثا. ولما أفتى شيخ الإسلام بهذا وافقه كثيرون، حتى الكفوف الذين خالفوا في كثير من المسائل الفرعية والأصلية وافقوه على هذه الفكرة. وله رسالة في تعليق الصلاة بالشروط، وكون ذلك يمينا قبعت في المجلد 34، ومع ذلك أفردت، قبعت في نسخة مستقلة وعلق عليها وجعل لها مقدمة. وهذا يريح كثيرا من الذين يطلقون، أي يعلقون الطلاق بشرط مستقبل ولا يكون قصدهم إيقاع الطلاق. وأما الشيء الذي ليس باختيارها فإنه على الصحيح يقع به الطلاق. مثلنا في أول الكلام إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق، فهنا تطلق، وذلك لأنها ليست تختار الذكور ولا الإناث. وكذلك قال: أنت طالق إذا دخل شهر ربيع الثاني، فهنا لا يقال إنه تهديدا ولا إنه حظوا ولا أنه منعا فتطلق. وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد من سفره، قدومه ليس باختيارها، لا يصلح تهديدا ولا وعيدا، وليس فيه خبر ولا مانع. فكل شيء ليس بإمكانها أن تفعله فإنه يقع ويكون الطلاق معلقا بشرط. وأما الأشياء التي يكلمها وبإمكانها أن تفعل أو تترك فيعتبرونها يمينا. ويفتي بذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من زملائه، فيقولون: إذا جاءهم من يقول: إني قلت لامرأتين إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم ندم فماذا أفعل؟ يقولون: هل أنت تريد الطلاق أو أنت لا تريده وإنما تريد منحها؟ فإذا قال: أنا أريد امرأتي ولا أرغب فراقها، ولكني أردت أن تمتنع وأردت أن تترك هذا الخروج، فيقولون: إذن عليك الكفارة. أما إذا قال: إني عازم على الصلاة وأريد أن يكون هذا آخر عهدي بها خروجها أو مكالمتها، ولا أريد هذا لذلك، أنا أريد طلاقها ولكن يتوقف طلاقها على هذا الفعل، فهنالك تقع الطلقة أو طلقة. بعد ذلك يمثل أسهل أمثلة: إن كلمتك فأنت طالق فتنحي أو تحققي أو نحو ذلك، طلقة، وذلك لأنه كلمها. أليس قوله فتحققي كلام أو تنحي طلقت، وذلك لأنه علق طلاق بكلامه ومع ذلك أوقع الكلام فتطلق. هذا على قول الجمهور أن التعليق يقع به طلاق، وأما على قول شيخ الإسلام فإنه لا يقع ويكون يمينا إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد منع نفسه أن يكلمها بهذا الحال كلاما مطلقا. إذا قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني إذا ابتدأتك بعد هذه الجملة لكنها قالت له إن بدأت سبعي فعبدي حر، انحلت يمينها، وذلك لأنه ما بدأها بل هي التي بدأته بقولها إن بدأت سبعي فعبدي حر، فلا تطلب حيث أنها هي التي بدأته، وأما هي فتلقى يمينها، فإذا كلمته بعد ذلك عتق عبدها لأنها بدأت بعد هذا الكلام. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو نحو ذلك فأنت طالق، خرجت إلى السوق أو إلى الأندية أو إلى الاستراحات أو أماكن النهو بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، فهذه المرة ما تطلب، لكن خرجت بعد ذلك بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن وخرجت بغير إذن أو بغير إذن منه بإذنها، في هذه الحال تطلب. المرة الأولى أذن، والمرة الثانية ما أذن، أو أذن ولم تعلم. أما إذا أبطل كلامه وقال قد أبطلت كلامي قد أذنت لك متى شئت، فإنها لا تطلق. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرها. إذا قال أنت طالق متى شئت، فإذا قالت قد شئت أنا أريد الصلاة أنا أشاء الصلاة طلقت، لأنه علقه على فعل لها، وهذا الفعل لا يعرف إلا من قبلها. فإذا قالت قد شئت الطلاق أو قد عرفته ولست بمكرها، أما إذا أكرهها أبوها وقال إنه أراد طلاقك اضربي منه الطلاق، قولي إني قد شئت وإلا ضربتك وإلا أوجعتك، أو قال له أخوها، قاله أخوها لها فأكرهها على أن تقول إني قد شئت الطلاق، فها هنا مكرها. وتقدم أن الإكراه يمنع وقوع الطلاق. إذا طلقه إذا علق الطلاق لمشيئة الزين فلا تطلق إلا بمشيئتهما جميعا. فإذا قال أنت طالق إذا جاء أبوك وأمك، فقال أبوها أنا قد شئت، وقالت أمها أنا لا أشاء، أنا لم أشأ ولا أريد أن تطلق، ما تطلق لأنه علقه على مشيئة اثنين، وكذلك على مشيئة أخويها أو أختيها. إذا جاء أحدهما وقال أنا أريد أنها تطلق، فقال الآخر أنا لا أريد، فلا يقع الطلاق إلا بمشيئتهما جميعا. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق هشام، وذلك لأن مشيئة الله خفية، والله تعالى يشاء كل ما في الوجود. فإذا قال أنت خالق إن شاء الله خلقت الحال، وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله أو أعتقك إن شاء الله، فمتى يعتق؟ يعتق في الحال، لأن كل ما وقع فإنه يكون لمشيئة الله تعالى. ذكر المؤلف بعد ذلك أمثلة من الجديد، أمثلة من الكلام الذي هو حدث، وذلك لأن كثيرا من الطلاب يعتبرونه حدثا، فأتوا بهذه الأمثلة. المثال الأول: إذا حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق النار، في هذه الحال هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما فعل المحلوف عليه. ومثله الطلاق، لو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار فأدخلت رأسها أو وقفت فوق الطاق، الطاق الذي هو الباب، إذا فتح وقفت تحت الطاق ما تطلق، ما حصل الدخول. وكذلك لو قال والله لا أخرج من هذه الدار اليوم، فأصل من النافذة أخرج رأسه أو نحو ذلك، أو وقف في الطاق في طاق الدار فلا يحمل. وكذا لو قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار في هذا اليوم فأنت طالق، أخرجت رأسها من نافذة أو من الباب أو وقفت في طاق الباب فلا تطلق. وكذلك إذا أخرجت يدها مع الباب أو مع النافذة، إذا حدث أن لا يلبس ثوب من غيرها فلبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه من غيره، غزلها هو الذي تفوقه، كان النساء يغزلن الصوف، وإذا غزلنه نسج ثيابا أو فرشا أو بيوت شعر أو نحو ذلك. إذا قال الله لا ألبس ثوبا من غزلها، لبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه من غيره ما يحمل. وكذلك لو قال إن لبست ثوبا من غزلها فهي طالق، لبس ثوبا بعضه منه فلا تطلق. إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء، إذا كان الإناء فيه ماء فقال والله لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الإناء، فإذا شرب بعضه وقد حلف أن لا يشربه لم يحنث، وإذا حلف أن يشربه حلف أن يشربه وشرب بعضه حنث، فإذا شربه كله لم يحنث. وكذا الطلاق، أنت طالق إن شربت ماء هذا الإناء لا تطلق إذا شربت نصفه، أو ثلثين، لأنه علق الطلاق على شرطه كله. أما إذا قال أنت طالق إن لم تشرب ماءه فإذا شهدته كله لم تطلق، وإن شهدت بعضه طلقا. إذا قال والله لآكلن هذا الضريب، أو والله لألبسن هذا الثوب، أو هذه الفلة، فلا يضمه إلا إذا فعله كله ما لم يكن له نية. فعله كله أن يأكل الضريب كله، لو أكل بعضه حنث، وكذا لو حنث على امرأته إن لم تأكلي هذا الضريب فأنت طالق، فأكلت نصفه طلقت، أكلت كله لم تطلق. أو قال أنت طالق إن أكلت الضريب، أكلت نصفه لم تطلق، أكلته كله وطلقت. وهكذا إذا قال أنت طالق إن لم تشربي هذا الماء، شربت نصفه فإنها تطلق، شربته كله لا تطلق. أنت طالق إن شربت هذا الإناء، إن شربت فيه يعني كله. إذا كان له نية فإنها تنفعه نيته، كما لو لم يكن يتطوع. لو قال مثلا لو قال إن لم تشرب ماء هذا النهر فأنت ضالق، معلوم أنه لا يتصور أن الإنسان يشرب ماء النهر الجاري، لا يتصور أن يشربه كله. فعلى هذا إذا شربت منه فإنها تضرب، لأن القرينة تدل على أنه لا يريد شربه كله. وكذلك مثلا لو كان الطعام كثيرا، إذا ذبح مثلا كبش وقال إن لم تأكل لي هذا الكلب فأنت طالق، يريد بذلك إن لم تأكلي منه، لا يريد أنها تأكله كله، فإن هذا متعذر. ذكر أنه يعذر إذا هلف المحلوف، المحلوف عليه فعله ناسيا أو جاهلا، إلا في طلاق العتاق. فإذا مثلا قال إن لبست هذا الثوب فامرأتي طالق ولبسه، وقال إني نسيت، أني نسيت أني علقت الطلاق على نفسه، هل يقبل قوله؟ لا يقبل، بل يقع الطلاق. وذلك لأنه ادعى شيئا خفيا. فنحن نعامله بالظاهر فنقول تفرق المرأة. وكذلك العتق، لو قال إن لبست هذا الثوب فعندي حظ، ثم لبسه قال إني نسيت أو إني جاهل أنه هو الثوب الذي خلف عليه، جهلته يعقد العبد. وذلك لأن الطلاق والعتق فيهما حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلأجل ذلك يقع الطلاق ويقع العتاق بخلاف اليمين فإنها لا تقع. ومعنى ذلك أنه لو قال والله لا أعلم هذا الشوق ثم لم يتأمن هدنيا فلا يحلل، والله لا أركب هذه السيارة ثم ركبها ناسيا اليمين أو جاهلا أنها السيارة التي حلف عليها، فإنه لا كفارة عليه. فما ذاك إلا أنه معذور بالنسيان وبالجهل، لأن الناس معذور. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا حلف أنه لا يركب غرقل أو حلف أنه لا يكره الكلم وقال إني ناسي أو جاهل قبل قوله ولم يلزمه كفارة. وإذا طلق أو اعتق أنه لا يركب، أن ركبت امرأة طالق، إن شربت امرأة طالق أو عبد حرم فشرب الماء أو ركب البعير أو أكل من المحن الذي علق عليه طلاقا، ففي هذه الحال يقع الطلاق. ولو قال إني ناسي ويقع العتاق ولو ادعى النسيان، لأنه ينكر حقا لغيره. يقول وينفع غير ظالم تأويله. التأويل هو ما يسمى بالمعاويل أو تأويل الكلام لتأويل ولو كان فيه غرابة، وقد ذكروا أمثلة كثيرة في بعضها غرابة، ولكن يقولون إن فيها مخرج من بعض المحاسن ولا يسمى كلمة. تذكرون في قصة غزوة بدر لما قال يا نبي صلى الله عليه وسلم وعطونا على بدر، لقي رجلا من المشركين فسألوه ما الأخبار؟ ما أخبار قريش وما أخبار محمد؟ فسأله ممن أنتم؟ فقال أخبرنا ونخبرك. فأخبره بما سمع عن هؤلاء وهؤلاء، ثم قال من أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما، يعني أننا خلقنا مما. فظن أن هناك قبيلة يقال لهم ما، وصدقهم. وليس في هذا الحديث ولكن فيه تأويل. فالتأويل ينفع إذا كان غير ظالم، وأما إذا كان ظالما فليس له أن يتأول. فمثلا الإنسان الذي عنده دين أو عنده مال، إذا حلف وقال والله ما له عندي شيء، يريد وقال أردت لذلك أردت ماله، يعني عندي وهو شيء. صاحب المال يعتبر أن هذا حلف على نفسه، ونيته أنه حالفا على الإخبار، أي له عندي شيء. مثل هذا يعتبر كذبا ولا ينفعه هذا التقييم، وكثر التأويل في كثير من النصوص واعتبروه في نظرهم أنه نافع ولكن ليس بنافع لهم، لأنهم متأولون ما لا يحل لهم. تأول بعضهم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجعلوا كلمة إلى اسم واحد الآلة التي هي النعم، إلى يعني نعمة ربها ناظرة، وهذا تأويل بعيد. ومثال التأويل الظالم لو قال مثلا: هل رأيت بعيري؟ فقال: والله ما رأيته، مع أنه عنده قد اعترفه. لماذا حلفت؟ فقال: حلفت ما رأيته، يعني ما طعنت رئته، رأيته يعني طعنته في رئتي وأخرجت رئته. وكذلك لو قال: والله ما قلبته، وأراد بذلك ما قطعت قلبه، فإن هذا تأويل باطل إذا كان ظالما وكاذبا وسارفا لا ينفعه تأويله. وأما إذا كان غير كاذب وغير ظالم فإنه ينفعه تأويله، وينفعه الكلام الذي قد يفهم منه غير ظاهره، فلا يكون في ذلك كذب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات حق، وقد يفهمها بعضهم على غير ما هي عليه. جاء رجل فقال: يا رسول الله اسمني، فقال: أهلك على ولد الناقة، فقال: لا يطيقني، فقال: والله لا أهلك إلا على ولد الناقة. ظن أن ولد الناقة هو البقر الصغير، فقيل له: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ لا أهلك على جمل، فالجمل ولد ناقة. فهذا من التأويل المباح. وذكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر في زوجها، فقال: زوجك الذي في عينيه بياض. فأنكر ذلك فقال: لا. ولما رجعت أخذت تنظر في عيني زوجها، وما فكرت أن المراد بالبياض البياض الذي في جانب السواد، يعني كل إنسان في عينيه سواد من البياض. وكذلك أيضا جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. وكانت امرأة كبيرة، فقال: ويحك، إن الجنة لا يدخلها عدو. فولدت ابني، فقال: ادعوها وأخبرها أنها لا تدخل الجنة ويعدون، إن الله يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. هذه أمثلة من التأويل الذي ينفع. يقول: من شك في ضلال أو ما علق عليه لم يلزمه، إذا قال: أنا أشك هل أنا طلق أو ما طلق، لا تسهل إلى هذا الشك ولا تهتم به. وذلك لأن الأصل بقاء الزوجية، وإذا كانت الزوجية باقية فالأصل أنها ما حدث شيء يخرجها عن كونها زوجة، فلا تلتفت إلى هذا الطلاق المشكوك فيه. وكذلك إذا شك فيما علق عليه، إذا قال أنا طلقتها بشرط أنها تخرج، يعني إن خرجت أنا أشرك، هل هي خرجت أو ما خرجت؟ هي تنفذ ما خرجت. فالأصل عدم وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق، فلا يلتفت إلى ذلك الطلاق الذي علقه على شيء وشك في وقوعه، فلا يلزمه ذلك الطلاق. وهكذا إذا شك في العدد قال أنا طلقت ولا أدري هل أنا طلقت واحدة أو اثنتين، أشك في ذلك أيضا بوقوع الطلاق وشك في عدده، ما الحكم؟ يبني على اليقين، الواحدة يقين والثانية مشكوك فيها، فيبني على اليقين يقع طلقة واحدة. إذا قال من ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته، رأى امرأة تمشي في السوق وجاءه وقال لها أنت طالق، وإذا هي أجنبية هو يظنها امرأته، طلقت امرأته لأن نية تصدق امرأته. أو كذلك رآها تمشي وقال اشهد أن هذه طالق، وهو عقيدته أنها امرأته، أنه يريد تطليقها، وقع الطلاق. وكذلك العكس لا يقع، إذا رأى امرأته تمشي في السوق وظن أنها أجنبية، امرأة من تاجر المال، فقال لها أنت طالق، في هذه الحال يقول ما كنت أظنها زوجتي، أظنها امرأة من سائر الناس، فوجئ بأنها امرأة. من العلماء من يقول تطلق امرأة، وما ذاك إلا أنه واجه هذا الطلاق، وإذا قال إني ما كنت أظنها امرأتي كنت أظنها أجنبية فلا يقبل، وذلك لأنه يتعلق به حق آدمي فيلزمه الطلاق الذي أوقعه بها. هكذا ذكروا. والقول الثاني أنه لا يقع، وذلك لأنه ظنها أجنبية، وطلاقه للأجنبية لا يضر. يقول ومن أوقع لزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار، يقول أنا تكلمت مع امرأتي كلمة ونسيت، هل أنا قلت أنت طالق أو أنت محرمة علي أو أنت كظهر أمي، أو قلت أنت جريئة أو أنت جريئة أو أنت غير محترمة أو ما أشبه ذلك، تكلمت عليها بكلمة ونسيت تلك الكلمة، هل هي ظهار أو طلاق أو إنكار أو كذب أو عيل عرفها بذلك نسيت تلك الكلمة، فماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لأنه ما تجرأ ولا جزم بشيء يترتب عليه طلاق أو ظهار. هذا ما تضمنه هذا الفصل، وبمراجعة شروح هذا يتبين ما يلحق بها من الصور. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حضور الحائض لمثل هذه الدورة وهل لها دخول المسجد وفقكم الله ورعاكم؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وذلك لحق حرمته، ولكن السبب في ذلك مخافة أن تلوثه بما يتقاطع منها من الدم، وفي هذه الأزمنة النساء يتحفظن ولا يخرج منهن شيء، ومع ذلك الأولى أنها لا تدخل إلا في المحصلات. إذا كان هناك محصلات في المسجد كمكتبة مثلا أو غرف للحفاظ أو ما أشبه ذلك فلا يجوز فيها. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل جاء في مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة حديث نم أو أثر، أم أنه بدعة دون موجب أجر؟ ليس ببدعة، ورد في حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني بالذكر، يعني أنهم بعد السلام يسبح هذا ويستغفر هذا ويهلل هذا ويكبر هذا ويحمد هذا، فيجتمع مقبل الصوت يطن منهم أن الصوت الأصوات تجتمع فيسمعها البعيد، يسمعونها وهم خارج المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هل يصح الاستثناء في هذه الحال؟ وكم تطلق الزوجة أكثر مأجورين؟ لا يصح الاستثناء إلا النصف أو أقل، وحيث أن نصف الثلاث واحدة ونصف والثلاث لا يتنصف فإنها تطلق اثنتين، حيث استثنى اثنتين لا يصح الاستثناء واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قولهم بالرفاع والبنين، وما حكم هذه المقولة؟ كانت هذه تدركات الجاهلية، إذا تزوج أحدهم يقولون بالرفاع والبنين، يدعون له بالرفاع الذي هو النعمة والسرور، وبالبنين الذين هم الأولاد للذكور. جاء الإسلام للتبليغ، وكأنه شبه تلك الكلمة التي هي كلمة جاهلية، فأمر بالدعاء له مباركة بكونه بارك الله لك أو لم لو بشر ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في أخت تأخر زواجها، وأنا أرغب أن أعرضها على أحد الشباب الصالحين من طلبة العلم، ولكنني متردد لأنها ليست على مستواه من الصلاح، فهي تسمع الغناء وتنظر إلى الأفلام مع أنها محافظة على صلاتها وبرها بوالديها، فهل أقدم على هذا الموضوع أم لا؟ لأنني أخاف أن أظلم هذا الشاب إن تزوجها، وأخاف أن يتزوجها غيره من الفساق إن لم تتزوجه أبتون ما يريد. الأصل أنه لا يجوز تزوجها إلا برضاها، ولكن إذا وكلت أخاها مثلا وقالت: لك أن تختار لمن تراه مناسبا، وناسب أنه رأى شابا صالحا من الصالحين فله أن يعرض عليه، ومع ذلك يلتمس رضاه ويقول: إن عندي قد طلبت فلان الحوافق، فإن رضيت وإلا فلا إكراه. وكذلك أيضا يستأذن أبويه ويذكر لهم خصال هذا السبب. فأما حبسها حبسا طويلا ورد الأكثر عنها فلا يهم. أما إذا علم بأنها غير الصالحة فلا يعلوها على الصالح، عليه أن يخبره ويقول إنها نشأت على سماع له وغنى، ولكن لعلها أن تفوق، وعليه أيضا أن ينصحها قبل ذلك. فأحسن الله إليكم، يقول: ما حكم قول أنت طالق ثم استغفر الله أقصنا ما يريد؟ لا قال أنت طالق ونقع الطلاق، فأما استغفاره أو ندمه أو له كالنجم فلا ينفع. فأحسن الله إليكم، يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت إذا كلمتك طالق ولم يكلمها بعد ذلك وسافر ورجع بعد شهر ثم قال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردت عليه السلام، فهل تطلق إذا كانت نية التهديد بسبب خلاف بينهما؟ أجيبون محسوس مجوري. إذا كان يعني بسلامة متى كلمتك جميع الكلام حتى السلام فإنها تطلق السلام، وأما إذا ما قصد بذلك إلا كلاما خاصا فأن يقول: إن كلمتك في هذا الأمر، إن كلمتك مثلا في النفقة أو الغزوة أو في الخروج، يعني كلاما خاصا فلا يقع إلا إذا كلمها لذلك الشيء. أحسن الله إليكم، يقول: إذا قال شخص لآخر علي الطلاق أن تدخل بيتي وتأكل عندي فلم يدخل فهل يقع الطلاق؟ هذا ما ذكرنا أنه يقع عند الجمهور، لكن شيخ الإسلام يعتبره يمينا إذا كان قصده الفرد أو المال، وهذا هو الذي عليه الفتوى. أحسن الله إليكم، يقول: من قال لامرأته وقد ذهبت إلى أهلها بدون إذنه علي الحرام ما يجمعني معها سقف، فما الحكم؟ ينظر في كلمة علي الحرام هل يريد تحريمها فهو بشار، أو يريد تحريم شيء آخر فهو يمين مكفرة. أحسن الله إليكم، إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت في هذا الفناء، فهل تطلق؟ لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار. أحسن الله إليكم، رجل قال لأم زوجته: إن لم تعقل بنتك وصارت حرمة وإلا طلقتها فما الحكم؟ كلمة إلا طلقتها مستقبل فلا تقرأ حتى يطلقها، فإن قوله إلا طلقتها يعني فيما يستقبل. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الفرق بين أن يعلق الطلاق بشيء مستقبل كقدوم شهر رمضان، وبين أن يقول: إن خرجت بغير إذني، ثم غير رأيه وقال: لك الخروج بدون إذني؟ إذا جاز الرجوع له في الثاني دون الأول، لماذا جاز له الرجوع في الثاني دون الأول؟ وجزاكم الله خير. لأن يعني الإذن له التصرف فيه، فهو يأذن إذا شاء ويمنع إذا شاء، فأما دخول رمضان فليس له التصرف فيه، فيقدر أن يقول: يا رمضان تأخر، يا رمضان لا تأتي. فإذا دخل رمضان قهرا عليه وقع الصلاة، بخلاف قوله إن خرجت لغير إذني، فإن الإذن يملكه. أحسن الله إليكم من قال لزوجته إن أنجبت أنثى فأنت طالق، فأنجبت إن فرئت أنثيين فهل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق، لكن لو أنجبت ذكرا وأنثى في بطن واحد فإنه لا يقع، لأنه كأنه يريد الذكور قد حصل ذكر. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في السودان يكثر الحلف بالطلاق، وأحيانا يكون معلق، مثل أن يقول: علي الطلاق أن لا أدخل بيتك، أو أن لا أكل، أن لا آكل من طعامك، أو أن لا أكلمك، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ هذا أيضا موجود عندنا في المملكة بكثرة في الموادي، لا يدخل أحدهم إلا إذا طلق عليه، ولا ينزل إلا إذا طلق عليه. علي الصلاة أن تنزل، علي الصلاة أن تأكل ذبيحتك، علي الصلاة أن لما أنزل، علي الصلاة أن لا أتكلم مع فلان. وهذا بلا شك من الخطأ، وذلك لأنه فيه تسرع وفيه تساهل، ويعذب نفسه لوقوع الصلاة إذا لم يحصل له مقصودا. ونحن نقول إنه على الفتوى المشهورة كاليمين، إذا لم يحصل ما صلك عليه وكان قصده الحظ أو المنع كفاه كفارة يمين.